لا يوجد في النظام العسكري مادة تنص على أن الصفير يصلي أثناء وقت الحراسة، ومعظم الحراس لا يؤدون الصلاة إلا بعد انتهاء ساعات الحراسة. فنأمل مخاطبة الجهات العسكرية على النص بأن يتاح لحالة أن يؤدي الصلاة أثناء الحراسة، وإذا كانت حراسته مهمة يبدل مكانه عسكريا فتؤدي الصلاة قبله. هذا أسلم به المسؤولين والحمد لله المسؤولون بهذا الأمر، وإن هناك تناوب حتى يحصل المقصود. تناوب الحضارة حتى يصلي على الوقت وعلى الوقت. ما حدا يقول أن الحراسة في قطع المسلمين جاز له يصبر ويصلي على أهل قدرته ولو صرف قبل فلان ولكن حرم كريم ولو صرف لا تبيع من الماء ولا في يوم الغد ولو في مكان المبادره بين الحراس حتى لا يصل سنه في الراهب ويصل سنه في الراهب وفي المسجد ولكن صار متابع على صار متابع على كل صلاه تصلي وواقف في مكان فيخشى الهجوم عنه صلي وواقف او صلى على واحد ثاني يصلي ويطلع عليه صلى هذا صلى هذا يكون في حاله خطيره ولكن كما يطلب لك حاله خطيره تصلي هو الحراسه الحمد لله صلي في الوقت وهو الحراسه هذا معنى